الخواص الممكن، وهي ثلاث: الأولى أنه لا يكون أحد الطرفين، أعني الوجود والعدم، أولى به من الآخر. تقدم فيما مضى أن الممكن بلحاظ ذاته، أي بلحاظ ماهيته، هو لا اقتضاء. فالإنسان بغض النظر عن وجوده الخاص، الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية بحسب واقعها وذاتها هي لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم. فالماهيات من نفسها لا تقتضي، أي لا مقتضية فيها، أي لا مرجح فيها، أي لا سببية لها لكي تكون متحققة موجودة، ولا فيها ما يستوجب أن تكون معدومة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. الإنسانية مثلا ليست إلا الحيوانية والناطقية، لا الوجود دخيل في هذه الذات، ولا العدم دخيل في هذه الذات. فإذا هي متساوية الطرفين، لا يترجح أحد الطرفين من طرف الوجود أو طرف العدم إلا بمرجح خارج عن ذات الماهية، وذلك المرجح هو السبب والعلة التي قد تصير الماهية موصوفة بالوجود، وقد تصير الماهية موصوفة بالعدم لامتناع علتها. إنه لا يكون، إنه ضمير شأن، لا يكون أحد الطرفين. ما المراد من أحد الطرفين؟ فسره بقوله أعني الوجود والعدم. أولى به أي بالممكن، أولى به أي بالممكن، لا أولوية للوجود ولا مرجحية للوجود، ولا أولوية ولا مرجحية للعدم بالنسبة إلى ذوات الماهيات. أولى به أي بالممكن من حيث ماهيته من الآخر، لأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، بل هما أي الوجود والعدم معا متساويان بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى ذات الممكن. هذا التوجه بالنسبة إليه أي بالنسبة إلى ذات الممكن، لا بالنسبة إلى الممكن من بعد ما تحقق فصار زيدا أو عامر. المتحقق موجود، فهو ضروري الوجود بالفعل. كل شيء في حال العدم هو ضروري العدم، وكل شيء في حال الوجود فهو ضروري الوجود. لا نتكلم عن الماهية الموصوفة بالوجود لأنها ضرورية الوجود، ولا نتكلم عن الماهية من بعد ما امتنعت علتها فهي ممتنعة الوجود. نتكلم عن الممكن بلحاظ ماهيته بغض النظر عن الأمر الأجنبي وهي العلة. بهذا اللحاظ هو متساوي الطرفين، بل هما أي الوجود والعدم معا متساويان بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى الممكن من حيث ذاته، من حيث ماهيته، ككفتي الميزان. كما وأن كلا من الكفتين لا تترجح على الأخرى إلا بوزنة، إلا بثقل أجنبي، كذلك كل من الطرفين لا يترجح بالنسبة إلى ذات وماهية إلا بسببية وعلة، ككفتي الميزان. فإن ترجح إحداهما أي إحدى الكفتين فإن ترجح إحداهما أي إحدى الكفتين من كفة الوجود أو كفة العدم بالنسبة إلى الماهية بالنسبة إلى الممكن، فإن ترجح إحداهما فإنه أي الترجح إنما يكون بالسبب الخارجي، والمراد من السبب الخارجي هي العلة إذا قيل سبب أو قيل علة يعني ما كان شيئا وسببا تاما لتحقق الشيء، وإذا قيل مقتضي المراد من المقتضي هو جزء العلة إذا اجتمعت بقية الأمور من الشرائط وارتفعت الموانع كان سببا لتحقيق الشيء. فالنار مثلا مقتضي للإحراق إذا اجتمعت مع القرب من الحطب وارتفع البلل من الحطب أي ارتفعت الموانع فتحقق العلة التامة لإحراق الحطب. فإذا قيل مقتضي أي جزء العلة، وإذا قيل علة أو سبب أي ما كان سببا ومنشأ لتحقق شيء آخر. إنما يكون بالسبب الخارجي وهي العلة عن ذاته، الخارجي عن ذاته أو الخارج عن ذاته أي عن ذات الممكن، بمعنى يعني بمعنى أن الممكن من نفسه ليس له ترجح لا لجانب الوجود ولا لجانب العدم، لأنه أي الممكن لو كان أحدهما أي لو كان الوجود أو العدم لأنه أي الممكن لو كان أحدهما أي لو كان الوجود أو العدم أولى به أي أولى بالممكن أغث وجه. الأولوية المراد منها ما كانت سببا وعلة تامة لترجح الشيء، وإلا حصول المقتضي أو تحقق الشرط بلا ارتفاع المانع، أو حصول المقتضي مع ارتفاع المانع بلا قرب من الحطب للنار لا يكون مؤثرا، فلا يمكن أن يقال أنه يكون سببا لإحراق نصف الحطب أو سببا لتأثير بقدر. العلة تكون مؤثرة ما تقتضيه من التأثير، وبدون ثمانيتها لا تأثير، ما عد تأثير بقدر ما لنصف العلة، وإذا تحقق ثلاثة أرباع العلة يكون التأثير بثلاثة أرباع، وإذا تمت العلة يكون التأثير تاما. إن تحققت العلة بتمامها وبكمالها أثرت أثرها من المعلول، وإذا تحققت نفرض من باب الفرض والتقدير بتسعة وتسعين جزء وشرط ومانع وارتفاع مانع منها ولم تتم بتمام علتها كأنها كالعدم، واضح المسألة؟ ولذا يقول لأنه لو كان أحدهما أي الوجود أو العدم أولى به أي بالممكن من الآخر أي من الطرف الآخر، يعني لو كان الوجود أولى بالممكن من العدم أو لو كان العدم أولى بالممكن من الوجود، فإما أن يمكن وقوع الآخر إذا كان أحد الطرفين كالوجود أولى بالممكن أولى بماهية الممكن وذاته من العدم، نسأل مع حصول الأولوية مع حصول الأولوية والمرجح للوجود بالنسبة إلى هذه الماهية كالإنسانية، امتنع الطرف الآخر أو ما امتنع، يعني صار عدم الماهية الإنسانية ممتنعا أو بقي بعد على حالته. نحن فرضنا الآن أن ماهية من الماهيات كالإنسانية لها بالنسبة إلى أحد الطرفين وهو الوجود لها مرجح. نسأل هذا المرجح الوجودي بالنسبة إلى الماهية كالإنسانية جعل الطرف الثاني بالنسبة إليها ممتنعا أو ما جعله؟ يعني كان المرجح مرجحا تاما أي علة تامة لكي يكون الطرف الثاني ممتنعا. إذا تحققت العلة التامة الوجودية للإنسانية تحقق زيدا مثلا، وإذا تحقق صار في حين تحققه من الضروري بشرط المحمول، يعني من الضروري ومن اللازم وجوده في مقابل العدم. واضح المثل؟ الموجود بالفعل موجود وممتنع عليه بالفعل أن يكون معدوما. فنسأل ما نفرضه من المرجح الوجودي لهذه الماهية، هل جعل الطرف الآخر للماهية موجودا متساوية الطرفين؟ هل جعل الطرف الآخر للماهية وهو العدم ممتنعا أو لا؟ إن جعلها ممتنعة جعل الطرف الآخر ممتنع له حكم، وإن جعله ليس بممتنع له حكم، حتى نرى أن هذا المرجح مرجح فرضي أو مرجح واقعي بمعنى علية تامة. أقرأ العبارة. لو كان أحدهما أي الوجود أو العدم أولى بالممكن من الطرف الآخر، فإما أن يمكن وقوع الآخر يعني مع وجود الأولوية الوجودية للماهية الإنسانية الطرف الآخر وهو عدم الإنسانية، هل يمكن وقوعه أو أصبح لا إمكان لوقوعه بل أصبح ممتنعا وقوع لأنه تحقق ووجد، وما كان موجودا امتنع أن يكون معدوما. واضح المسألة؟ فإما أن يمكن في مقابل الامتناع، فإما أن يمكن وقوع الطرف الآخر وهو العدم بالنسبة إلى هذه الماهية أو لا لوجود المرجح أصبح وجود هذه الماهية لازما متحققا بشرط المحمول، فأصبح امتناعها فأصبح عدمها ممتنعا. واضح المسألة؟ أو لا يمكن، فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا يمكن وقوع الآخر أي أصبح وقوع الآخر وهو عدم الإنسانية ممتنعا. واضح المثل؟ فلسة هنا أو لا يمكن وقوع الطرف الآخر وهو العدم لأنه صار ممتنعا. فإن كان الأول أي إن كان مع وجود الأولوية لطرف الوجود للماهية الإنسانية، فإن كان الأول لم تكن الأولوية كافية، إن كانت الأولوية لهذا الطرف تجعل الطرف الثاني ممكنا وهو العدم أيضا، فإذا لا أولوية، لأننا قلنا الأولويات بتسعين وثمانين وتسعة وتسعين درجة ما لم تكن بعلية تامة لا أثر لها. العلة التامة هي المؤثرة لتحقيق معلولها وأثرها، أما العلة بعشرين درجة تحقق المعلول بعشرين درجة، وبتسعين تحقق المعلول والأثر بتسعين درجة، وبتسعة وتسعين درجة تحقق الأثر بتسعة وتسعين درجة، هكذا شيء ليس من المعقولات. العلة التامة تحقق المعلولة، وإن كانت ليست بتامة فلا معلولة مطلقا. واضح المثل؟ فإن كان الأول أي إن كان مع وجود الأولوية لطرفين كالوجود للماهية الإنسانية، أمكن الطرف الآخر وهو الطرف الآخر العدم بالنسبة إلى الماهية أيضا وما صار ممتنعا، لم تكن الأولوية كافية. إذن هذه الأولوية الوجودية بالنسبة إلى الماهية الإنسانية كانت ليست كافية أي ليست بعلة تامة، لم تكن الأولوية كافية أي لم تكن علة تامة، وبدون العلة التامة هذا الطرف الثاني يصير ليس بممتنع، كأنه أصلا الآن الماهية الإنسانية باقية على حالها من تساوي الطرفين. هذا قال لم تكن الأولوية كافية وإن كان الثاني، أي وإن كان وجود الأولوية فيه، أي وإن كان وجود الأولوية الوجودية، وإن كان تحقق الأولوية الوجودية للماهية الإنسانية، للماهية الإنسانية جعل الطرف الآخر وهو عدم الإنسانية ممتنعا، جعل الطرف الآخر وهو عدم الماهية الإنسانية جعل العدم ممتنعا، صار يعني صارت أولوية تامة، أوجبت أن تكون الإنسانية موجودة بالفعل. وإذا كانت الإنسانية موجودة بالفعل فإذا عدمها صار ممتنعا. واضح المثل؟ وإن كان الثاني كان المفروض أولى به، أي بهذا الممكن، واجبا له، واجبا له لهذه الأولوية، واجبا كان المفروض أن يكون هذا الممكن واجب. لماذا واجب؟ لأن علته تمت فصيرته موجودا، فلذا صار عدمه ممتنعا. واضح المثل؟ كان المفروض به، أي بهذا الممكن كالإنسان، واجبا له، واجبا لمن؟ لهذه الأولوية، واجبا لهذه الأولوية لأنه فرضناها صيرت الطرف الآخر ممتنعا. فإذا صار الطرف الآخر بهذه الماهية الإنسانية ممتنعا وهو عدمها، فإذا هي واجبة التحقق وواجبة الوجود. إذا كانت هذه الأولويات، أرجو التوجه، إذا كانت هذه الأولويات من ذات الماهية، فإذا ما سميناه بممكن ذاتا صار واجبا، لأن فيه ربحان ذاتي علما للوجود بنحو جعل العدم ممتنعا له. مثل له إذا صار هكذا، فإذا ما فرضناه ممكنا صار شنو بالنتيجة؟ صار واجبا. وإن كانت الأولوية لا تمنع الطرف الآخر فإذا لا أثر لها، فإذا ما كان على تساوي طرفه هو باق على تساوي طرفين. هذه الأولويات أرض التوجه نتكلم بها لو كانت مترشحة وناشئة من نفس ذات ماهية الممكن، أما أولويات بسبب علة خارجية فلا شك ولا ريب فيها، لأن الممكنة بحسب ذاتها لا اقتضاء وأصبحت متحققة بواسطة علتها والفيض الإلهي سبحانه وتعالى. واضح المثل؟ فيصير فاء تفريعية، يعني فلو أن الممكن صار له مرجح من ذاته بحيث جعله واجب الوجود وجعله ممتنع العدم، فيصير الممكن واجبا لهذه الأولوية، أو ممتنعا واجبا لوجود علته، ممتنعا من جهة ثانية يعني ممتنع العدم، مثل له صار واجب الوجود وممتنع العدم، وهو محال، أي ومحال أن يكون الممكن الذاتي، وهو محال، أي محال أن يكون الممكن الذاتي واجبا وجوده وممتنعا، واجبا وجوده وممتنعا عدمه. واضح المثل؟ وهو محال أن يكون الممكن ذاتا واجب الوجود بمرجح ذاتي وممتنع العدم لذاته. واضح المثل؟ لأننا نتكلم عن أي شيء، تكلمنا عن المعقولات الثلاث التي إحداها ما كان إذا نسب إلى الوجود للوجود لازما له وللوجود ممتنعا عنه، هذه ذات، هذا واقعه وهذه ذاته. أما لو كان به مرجح ذاتي لنفسه يجعله واجب التحقق ممتنع العدم لما كان ممكنا ولا اقتضاء، بل لكان واجب الوجود ممتنعا عدم، فما تكلمنا عن كونه ممكنا ذاتيا أصبح واجبا ذاتيا. واضح المثل؟ هذه الخاصية الأولى. إذا الخاصية الأولى الممكن من ذاته، الممكن من ذاته لا اقتضاء، أي لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، هذه هي الخاصية الأولى. هذا واقع، هذه من خواص ومن عوالي من علائم الممكن، أنه بحسب ذاته لا اقتضاء له إلى الوجود ولا اقتضاء له إلى العدم، وبنفسه لا يترجح لا إلى جانب وجود ولا إلى جانب عدم. واضح المثل؟ الخاصة أو الخاصية الثانية. العلامة الثانية للممكنات ما هي؟ إن الممكنات محتاج إلى المؤثر. تقدم أن أشرنا في أوائل البحث أن الممكن احتياجه إلى العلة بديهي، ما تفضل مرة عليه، احتياج الممكن إلى العلة بديهي، لأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، فإذا كونه يخرج عن لا اقتضائه إلى دائرة التحقق لا بد وأن يكون بأمر خارج عن ذاته، فاحتياج الممكن إلى العلة بديهي كأن قائلا يقول أرجو التوجه. وتقدم هذا أيضا، كأن قائلا يقول كيف يدعي الفلاسفة أن الممكن والممكنات وعالم الإمكان احتياجها إلى الموجد والعلة والصانع بديهي، والحال مشاهد البشرية تتنازع في من؟ في صانع وعدم وجود صانع. موصل له؟ تقدم على أن البديهيات إن كانت حسية لأن البشر لا يفهمون إلا المحسوسات، كأنهم جبلوا للحجب وللانهماك في عالم المادة، كأنهم جبلوا وخرجوا عن سطرتهم الأصيلة الأولية، من كون الممكن يحتاج إلى علة، من كون المصنوع يحتاج إلى صانع، أصبحوا لا يرون أمرا بديهيا إلا ما كان محسوسا. أما الأمور الأخرى فهي بديهية أيضا. من عرف معنى الإمكان والممكن وعرف أن الإمكان والممكن لا اقتضاء، وعرف معنى العليين، يحكم حكما قطعيا جزميا بأن الممكن يحتاج إلى علة. فإذا أرجو التوجه، بعض الأمور لكونها حسية يحكم العقل عليها بسرعة. الواحدون نصف الاثنين، كل واحد يفهم حتى الطفل. الكل إذا كان ترقى في إدراكه للحسيات، الكل أكثر من الجزء هم يدركه بسرعة. النار حارة والماء سيال، هذه لأنها محسوسات ويعرف موضوعها ومحمولها، العرفي يحكم بسرعة عليها بحكم قطعي. لكن لما كان معنى الإمكان من المعاني المحتاجة إلى الفهم والدراية، ومعنى العلية أيضا من المعور المحتاجة إلى معرفة خاصة، لو عرفنا الناس معنى العلية ومعنى الحاجة لحكموا حكما فطريا أوليا بديهيا جزميا قطعيا بأن الممكن يحتاج إلى علة. أقل مثال الثانية، إن الممكن محتاج إلى المؤثر. الممكن من حيث ذاته محتاج إلى المؤثر، والمراد من المؤثر العلة التامة، لأن الممكن لما استوى الطرفان، لأنه لما استوى الطرفان أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته، متونبنا الممكن من حيث ذاته لا من حيث وجوده الخاص الإمكاني، من حيث ذاته أي من حيث ماهيته هو متساوي الطرفين بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم، لأنه أي الممكن لما استوى الطرفان أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته أي إلى ماهيته، إلى ذاته أي إلى ماهيته استحالة، لما استوى الطرفان استحالة ترجيح أحدهما أي أحد الطرفين من الوجود أو العدم، استحالة ترجيح أحد الطرفين من الوجود أو العدم على الآخر بالنسبة إلى الممكن، بالنسبة إلى ذات الممكن استحالة أن يترجح جانب الوجود أو جانب العدم بالنسبة إلى ما كان من حيث ذاته لا استضاء. فإذا لا مرجح من ذاته لأن ذاته هي لا استضاء، وتكلمنا ذات الممكن هي لا استضاء، ففرض المرجح الذاتي لنفس الماهية محال بحكم العقل، فلا بد وأن يكون المرجح لو حصل لكان أمرا خارجيا، والأمر الخارجي هو المؤثر وهو العلة. استحالة ترجيح أحدهما على الآخر إلا لمرجح، يعني إلا لمرجح خارج عن نفس ذات الماهية. والعلم به أي والعلم بحاجة الممكن إلى المؤثر، والعلم به أي بحاجة الممكن بحسب ذاته إلى المؤثر، بحسب ماهيته إلى المؤثر، بديهي. واضح المثل؟ بديهي. إن الممكن أرجع سويت، عرفنا الآن أن الممكن من حيث ذاته لا استضاء، وإذا كان من حيث ذاته لا استضاء لا مرجح له من ذاته لأنه على خلاف ذاته، لا مرجح له من ذاته بجانب الوجود أو العدم، والمرجح يجب أن يكون أمرا خارجا عن واقع ذات الماهية. إذا كان هكذا شيخنا، إذا كان لا بد من مرجح يخرج الماهية الإنسانية، سيأتي هذا الآن إن شاء الله. هذا المرجح أن يكون نظيرا لهذه الماهية الثانية، نقول يمكن أن تكون بعض الممكنات سببا ومجرا للفيض لتحقيق ماهية وذات أخرى، سيأتي هذا. لكن الماهية الوجود الإمكاني الثاني من حيث ماهيته هو أيضا لا أقتضى. فإن كان هكذا يسلم التسلسل، وإن كان هذه الماهية وهي ماهية ألف متوقفة على ماهية باء، وماهية باء لأنها أيضا هي ذات إمكانية متوقفة على ماهية ألف، صار من توقف الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه ملاك الدور، يعني العلة لبطلان الدور هو كون الشيء متوقفا على نفسه. واضح المثل؟ الآن سيتكلم بشيء آخر، يريد أن يقول كما وأن الممكن من حيث ذاته محتاج من أجل أن يخرج عن لا اقتضائه إلى مرحلة التحقق، كما هو محتاج إلى علة محدثة، كما هو محتاج إلى علة محدثة يحتاج أيضا إلى علة مبقية. هناك نزاع مر عليكم يقينا، طرحه بعض من لا معرفة له بالحكمة والعرفان، كيف تدعون وكيف تقولون أيها الفلاسفة أيها الفقهاء أيها الكذا على أن الممكنات إضافة على خروجها من كتم العدم محتاج علما إلى وجود قيوم وهو الحق؟ لا، البناؤون بمشاهدات حسية لمسنا هذا، قد بنا العمارة الفلانية قبل 1000 سنة قبل 2000 سنة والآن هو مات وانتهى والعمارة والبناء باق. فإذا من أجل أن يحدث البناء لأنه أمر ممكن يحتاج إلى علة، وعلته أوجدته وهو البناء أو العمال والمعمار في ذلك القرن قبل 2000 سنة. لكن من بعد ما يوجد الممكن ويتحقق الممكن لا يحتاج إلى من؟ إلى علة مبقية. الممكن من أجل أن يخرج عن الطرفين، من أجل أن يخرج عن لا اقتضائه الذاتي إلى طرف الوجود أو العدم، يحتاج إلى علة تخرجه وتحققه وتجعله موجودا. لكن من بعد ما يوجد ويتحقق الممكن لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى قيومية إلهية وعلية وفيضا إلهي. وذلك مثل مثال خارجي، نشاهد كم من بناء موجود والباني قد توفي، موكل له. الآن لعل الكثير من هذه الأبنية في هذه البلاد من بناها قسوف، هذه ملموسات ومحسوسات وفطريات، فكيف تدعون على الناس الشيء إضافة على علة إضافة على احتياجه إلى العلة المحدثة، يعني الذي تخرجه من كتم العدم إلى دائرة الوجود يحتاج إلى علة مبقية، يعني لا يتمكن أن يستمر في بقائه إلا باستمرار علته، والبناء موجود والبنى قد ذهب. هذه شبهة، أدنى شبه بعضها، بعض الشبه اللي توجه علمية وبعض الشبه ضعيفة تذهب بأدنى الكفاح، مثل هذه الشبهة من الشبه الضعيفة، مثل شبهة ابن سمونة كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، شبهة ضعيفة في مسألة شريف الباري وامثال هذه الأمور. الآن نأتي ونقول أولا أيها المشكل، نتكلم عن علة تخرج الشيء من كتم العدم إلى دائرة الوجود، وشفنا نتكلم لذا الماهية من حيث ذاتها لا اقتضاء، كيف تصبح متحققة وهي لا اقتضاء ذاتي، لا بد لها من علة تخرجها من لا اقتضائها إلى دائرة العدم الوجود. فكلامنا في إخراج الذات الماهوية من واقعها ونفس أمرها العدمي إلى من؟ إلى مرحلة التحقق والوجود، هذه هي العلة. وثانيا أن تخلص بين العلة وبين المعد، الآجور علته التي أوجدته والحديد علته التي أوجدته، وهكذا كل ما كان دخيلا في هذا البناء. البناء ما كان علة إيجادية لآجر أو لحديد أو لسقف أو لحائط أو جذاب، هناك علل متعددة أوجدت هذه الأمور. نهاية ما حصل بواسطة هذا البناء والشكل الهندسي، نهاية ما حصل بواسطة هذا البناء هو الشكل الهندسي، وبقاء الشكل الهندسي من بعد ما حقق البناء هذا البناء مرتبط بما بتماسك لقابلية في الحجار، لقابلية في الحديد، لك أمور مرتبطة، بقاء هذا الشكل الهندسي مرتبط بما بقابليات واستعدادات تابعة علما لا للبناء، تابعة لذات الحجر، تابعة لذات الحديد، تابعة لهذه الأمور. فإذا البناء من المعدات التي صارت سببا لتحقيق شكل الهندسة، يعني نسمي هو والكثير من الأمور كان سببا معدا لتحقيق هذا الشكل الهندسة، لتحقيق هذا الأمر، وليس مخرج للشيء من شكل العدم. فإذا أرجو التوجه، يقول كما وأن الممكن لكونه بحسب ذاته لا اقتضاء ذاتي يحتاج أن يترجح، يحتاج إلى علة من أجل أن يترجح ويخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود، أي يحتاج إلى علة محدثة تخرجه من كتم العدم، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية، لأن عروض الوجود عليه كان من الأمر العارض، وذاته هي اللا اقتضاء، فلا اقتضاءه الذاتي باق له لا ينفك عنه، لا اقتضاءه الذاتي باق معه، فالعلة المحدثة جعلته مترجح الطرفين فأصبح موجودا، ولا بد وأن تكون العلة التي جعلته حادثا أن تكون مبقية له ليبقى اتصافه بهذا الوجود. أخوات المثلة، فيحتاج إذن إضافة على العلة المحدثة إلى العلة المبقية. والله سبحانه وتعالى هذه الأمور لا توجد في الأمور العادية، لأن الأمور العادية كهذا في كونها هي في نفسها محتاجة إلى علة مبقية، فلنحتاج إلى قيوم، أي إلى موجود واجب بذاته، قائم بذاته، مقيم لغيره، ولذا كانت من الصفات الإلهية أنه قيوم، أي قائم بنفسه مقيم لغيره، وكان من الصفات الإلهية أنه نور، والنور ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره. واضح المثل؟ إضافة على ما ندخل مداخل أخرى، إضافة على أن الوجود الإنساني محض الراب وليس بشيء مرتبط بشيء. أرجو التوجه، الوجود الإنساني محض الراب، يعني محض الفناء والتعلق، كالنسبة التي فرضناها بين الموضوع والمحمول، والنسبة أشد وقوعا وتحققا من الوجود الرابع. الوجود الرابع محض التعلق، تارة نقول شيء مرتبط بشيء، مثل من؟ مثل كهذه المروحة مرتبطة بالسقف، هي لها وجود لكن لا تتمكن من الالتفاق بالسطح والارتباط بالسطح إلا لوجود رابط. فشيء مرتبط بشيء، الوجود الإمكاني ليس شيء مرتبط بشيء، ليس شيء مرتبط بشيء، هو محض الربط، محض الارتباط، محض التعلق، لا متعلق. واضح المثل؟ هناك شيء متعلق، هناك شيء مرتبط، هناك شيء يعرض على شيء، وليس من هذا الباب. الوجود الإنساني محض تعلق. ونصلح إن الممكن، إن الممكن الباقي، يعني شنو الباقي؟ يعني إن الممكن الذي نشاهد بقاءه الآن من سماء وأرض أصبح موصوفا بالبقاء، أصبح موصوفا بالبقاء من أجل البقاء محتاج إلى المؤثر، يعني كما هو من أجل حدوثي، أي من أجل أن يخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود يحتاج إلى علة محدثة مخرج له من كتم العدم مرجح لوجوده في مقابل عدمه، كذلك محتاج في بقائه إلى علة مبقية. واضح المثل؟ وإنما قلنا ذلك، لماذا شيخنا تقول على أنه على أن الممكن يحتاج إضافة على علته المحدثة إلى علة مبقية؟ قال: وذلك لأن الإنسان لازم الماهية، الإنسان لازم الماهية، الماهية ألا أقتضاء لازمها، الإنسانية، الحجرية، البقرية، كل هذه الأمور الإنسان لازم ماهية، يعني الإمكان من لوازم هذه الماهيات، أي لا اقتضاء من لوازم ذواتها. وإذا كان الشيء ذاتيا لا يستقط عن الشيء الذي ينفث ما كان عارضا، مثل له الذي ينفث ما كان عارضا، أما ما كان لازما ذاتيا أو كان واقع الشيء فلا ينفث عنه. وإنما قلنا ذلك، أي باحتياج الممكن إلى علة مبقية أيضا إضافة على المحدثة، لأن الإنسان وهو اللا اقتضاء الذاتي لازم الماهية، لازم لكل ما، كل ماهية من لوازمها الذاتية التي لا تنفك عنها هو لا اقتضاءها. مثل ما من لوازم الثلاثة الفردية ومن لوازم الأربعة الزوجية ولا تنفك هذه اللوازم عن هذه الذوات، كذلك الإمكان لازم الماهية، فهو إذن معها حتى بعدما أصبحت حادثة. ويستحيل رفعه، أي ويستحيل رفع الإمكان الذي هو لازم للماهية عن الماهية، ويستحيل رفعه أي الإمكان عنه أي عن الممكن، لأنه من لوازم ذات الممكن، وإلا لزم انقلابه أي الممكن من الإمكان الذاتي، وإلا لزم انقلابه أي الممكن بلحاظ ماهيته من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي. واضح المثل؟ وإلا لو فقد لازمه الذاتي، وإلا فلو فقد الممكن من حيث ماهيته فقد واقعه وهو كونه لا وهو كونه بحق من لوازمه الإمكان، لصار ما هو من لوازمه الإمكان صار من لوازمه الوجوب أو صار من لوازمه الامتناع. والشيء ما كان ذاتيا لا يمكن أن يفقده، الغيريات تفقد، مثل له الممكن بحسب الغير يكون واجبا يمكن أن ينتهي منه وجوبه الغيري، بحسب الغير يكون ممتنعا ممكن أن ينتهي عنه وجوبه امتناعه الغيري، لكن ما كان ذاتيا لا يمكن أن ينفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.